السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن بعد دعوته نستمر بسنته وطلب بهديه إلى يوم الدين بعد. في هذا المجلس للإجابة على الأسئلة الصوتية الواردة من الإخوة والأخوات، أستعين بالله للإجابة عليها، أما توفيقي إلا بالله. ماذا إذا ترد الأسئلة الصوتية؟ أستعين بالله للإجابة على بعض هذه الرسائل المكتوبة. السلام عليكم. السلام عليكم. ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. أنا بكلمك فيك يا طبيب الصحة. وياك تفضل. الوقت مولانا أمي توفت الله يرحمها، وأنا عديت ال 30، عندي 36 سنة، وأنا متجوز أختي وجوزت أخويا، وأنا لسه عايش معاها. هي كتبت لي الوصف كله، البيت كله قبل ما تموت. وعملنا قعدة، كما قال محمد لازم تدي الوطن حقه البيت. والبيت كله ليا. فأنا بقول أخد رأي حضرتك، عشان كده عليا وش. طيب أنت الآن عملت الآن أقامت مجلسا، أقامت مجلسا، ويفترض أن المجلس سمع منك بصورة أو سامعني الآن. أخواتي اللي جابوا مش أنا. أيوه جابوا مجلس وسمع منكما. سمع منكما قضاء المجلس يمضى، بارك الله فيك. لم يخالفوش الشرع يعني، سمع من الطرفين، بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ مصطفى الله يرضى عنك. أنت تفضل. سألت حضرتك امبارح مولانا عن التهديد في المدن الصبية. حضرتك جاوبتني وأنت فكرت، بس كنت عايز أعرف لو إحنا عملنا كده ذلك يعني يعتبر لا لا ليس باسم فريق من العلماء يذهب إلى العمل بالمعروف في فضاء الأعمال، فليس ليس اسم، لكنه لم يذهب بسبب ذلك. لا تأثم بدعة؟ لا لا تأثم أيضا، لم يكون بدعة، لأنك تأولت حديثا ضعيفا. السلام عليكم. السلام عليكم. الحمد لله. السؤال ما السؤال؟ أنا يعني انت تأخذ واحد ضعيف في الإشراء محمول، تقول تعالى انتقل محمول الذي تريده، انت تدفع. لا لا انا انا معايا مثلا 4 أو 5 وإذا أفضل يا حسن شريف، انا شريف يعني مفيد. طيب ماشي. وطبيعة القسط بعد تملكك أو أشتري أنا التليفون وديه. مش مشكلة. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا شيخ. حياك، تفضل. نعم. أنا اسمي ربع، ربع من باريس. ربع من باريس، تفضل يا ربع. أنا متزوج منذ 18 سنة وعندي 4 أولاد. ووقع خلاف بيني وبين الزوجة أول مرة وطلقت، وبعد تراجع وعندي أسبوع طلقتها بسبب الطلاق. هل وقع الطلاق؟ مرة ثانية طلقت؟ مرة ثانية بس اعتلقت بالثلاث. أيوة. يعني أول مرة طلقت ورجعت وبعد أسبوع طلقت بالثلاث. بس بعد أسبوع بعد إذا 5 سنوات عاود طلقت بالثلاث. كم مرة طلقت؟ طلقت الخطرة الأولى والخطرة الثانية. أيوه. المرة الثانية طلقت للثلاث. وأنا قلت لها أنت مطلقة مطلقة مطلقة. هذه كلها واحدة، واحدة سابقة اسمتان الآن، تبقى لك تطليقة واحدة. إذا طلقت زوجتك لا تحل لك حتى تنكح زوجة غيرك. نعم. والطلقة الثانية لازم أقسمها ثلاث أشهر لا لا لا لا ترجع تستنى. لا تستنى لا تستنى ترجع لا ترجع سيد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يحفظك ويبارك يا شيخ. أيوه تفضل. أنا لو سمحت يا شيخ أنا من القاهرة لكن حاليا شغل في الليل. نفسي أحضر يعني دروس يعني دروس في المساجد وكده. بس للأسف أغلب الشيوخ في المنيا تبليغ وكلام كده يعني بحسه مش منضبط. وأنا نفسي أحضر دروس أنا حضرتك تنصحني بإيه؟ نفسي احضر درس في المنيا وانا ما اعرفش ما عنديش خلفيه خالص وحاولت ابحث على نت او كده مش عارف اوصل للمقابل. اظن ان الدروس الان على النت نافعه باذن الله. ما الان المساجد كثير ما تعلم مغلقه ممنوع المحاضرات فيها ممنوعه فما في اهم الا وسائل التواصل الحديثه الحمد لله ان ربنا جعلها. ما شاء الله. بس اقول لحضرتك يعني انا اسف اني بطول معاك ان حضرتك بتسال كده بس يعني الدروس بحسان دي عن عصر النت معلومات غير لما الواحد يقعد كده للشيخ يعني ايه هذا متاح ماذا نصنع؟ هذا متاح. ماذا نصنع؟ هذا متاح. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ في سؤال يا شيخ. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. سؤال يا شيخ. سمعت والله أنا يعني بيقولوا إن لما واحد متوفي يجي في المنام الواحد على طول لا لا لا ليست لها أية صلة. يعني هذا كلام لا أصل له. شكرا يا شيخ جزاك الله خيرا. حياك الله سلام. حمك الله يا صلاح من شعبان بن عطية. السلام عليكم. السلام عليكم. الحمد لله وإياك تفضل. أولا السلام اللي هو كان يقرأ الفاتحة وهو سورة البقرة كل سورة مساء. طيب وراح سورة البقرة لا مسألة ثابت. الفاتحة؟ مليار مسلسل الفرد صباح ومساء يسمونها الفاتحة. أما أواخر سورة البقرة فالوارد فيها أن النبي قال من قرأ بالآيتين الأخيرتين من سورة البقرة في ليلة كفتاه. لا هذا الذي يقيل فقط صلى الله عليه وسلم قال هذا أقل ما يقرأ في صلاة الليل وأن الله قال كفتاه من شرور الشياطين من عليها من الأذكار. تمام. يعني في هذا الموضوع أي شروط ربوية اقرأ لا اقرأ لا سطر الشروط ربوية. لا بس أخي معلش في شيخ اسمه الشيخ طلعت على الموضوع اللي اسمعنا لا الشيخ لا بأس به رجل جيد الحمد لله وفي هذا يعني شيخ الحمد لله في الحديث طبعا طبعا الشيخ صلاح رجل على علم ولكيب على ما قال سنة الجماعة وحفظ الله له لسانه ليس كالمدعاء الشتانين السبابين الفسقة. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ انا تفضل الله يبارك فيك. سؤال تفضل. الله طبعا يكون تقول للشباب كان موجود تكافل مقارنة كده تقول له نعم في موجود تكافل مقارنة كرامة؟ تحدي يعني مساعدات من الدولة وبعد من السؤال إذا كده طلعوا يعني قام أسماء يعني عزلوك فكانوا يقولوا تظلوا وكسوفوا للتفاق فنفس طبعا تجربت وصائل وابتداء عشان حاطر يحب الله القوة فهم يقول إذا أدفع شيء عشان أخذتان ورغب أخذتان كيف والمقابلية يعني أنت ظلمت هل أنت ظلمت؟ مش خاصة ظلمت لكن هم يعني زي ما تعرفت شنو من المثال تبدا او انت طلعوها كده فاقول انا مصدق ليها أما هي اسلك السنه القانونيه ايضا بارك الله فيك. اسلك السنه القانونيه بارك الله فيك حفظك الله. القانون لا تنتج كل بالفلوس يا شيخ محمد. نعم. كل ما بين المعلومات بالفلوس لا تنتج الفلوس. والله انا يعني ما استطيع ان اقول لك شيء من اجل ان ياخذ جسمك لا اتحملها امام الله. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. الشيخ شهادة. تفضل. بعض الدول فكرت على الناس البكاله هي هم ما يشتغلوش بالشغل اللي موجود في تويتر. طبعا الناس بكانت هذا الأمر بيشتغل شغل علم الكتاب. هل عمل هذا زين؟ هل نعمل حلال؟ يعني أنت وقعت على عقد ولا أن لم توقع على عقد؟ لا العقد على عقد هي في الناس اللي تجد في هذا السبب موجودين مثلا عالم من دي بغيرها هي عمل في النهاية يعني بتتكلم عن الإنسان اللي بتطالع تجاهل سبب مكتوب عن المنزل أو فكذا لازم يشتغل هذه الشغل لكن هو ما يشتغلش شغل المنزل الكفيل وافق لك؟ نعم الكفيل مش مساعدة مش مكتملة وليس هناك أي ضرر على أحد؟ لا ليس هناك ضرر. والكفيل موافق لك؟ نعم الكفيل موافق لأنه خلاص يصبر عليه بس أسأل الله أن يبارك فيك وأن يحفظك. الأمر في هذا أراه ما لم تضر أحد من المسلمين. نعم. أنا دم الكفيل موافق لك. نعم. وعقدك الذي بينك وبينه منضبط. نعم. فالأمر في ساعة والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. الحمد لله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. بارك الله فيك. وفيك. والله حضرتك يا شيخ. نعم. والله شيخ في كتاب كده اسمه التقسيم والتقاييد للقول المفيد للشيخ هيثم بن محمد فرحان. ومين هيثم؟ في السعودية هو هيثم محمد فرحان. سمعت عنه؟ لا. هذا كتاب يعني هو شوف من كده انزل بلد هيثم هذا مين؟ نعم. الكتاب معك الآن؟ هو معي نعم. هيثم من أي بلاد؟ أقرأ بس المقدمة كده. يعني كان هدية واحد كان جاي من السعودية. أيوة أيوة شوف هيثم من أي بلاد اللي متابع عليا الحياة. السعودية هو مدرس يقول لك المدرس جماعة الحرم بالمسجد النبوي الشريف. لا أعرف والله لا أعرف. في حاجة تانية عاوز أحكيها. تفضل. مرة حضرتك شيخ الشيخ محمد سعيد رسلان. السلام عليكم. معي نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم. لو سمحت يا شيخ انا مسافر السعوديه قريب ان شاء الله وفي حد صاحبي كان عايزني اجيب له معايا من مصر لا يجوز. طيب لا يجوز. يشتري هو حر بنفسه. قل له إن الله يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فأرى أن هذا من التعاون على الإثم والعدوان فلذلك لن أشتري لك. شكرا لك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعني متفق عليك فضلت الشيخ أسأل مدة تعليق بس. جزاك الله خير معك السلام ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيك أحبك بالله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. وأسألك الدعاء لي ولأولادي ولأهل بيتي. أن الله كل خير وعنه عن المسلمين جميعا. وأنت كذلك سلام. عليك السلام ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام. تفضل. الله يبارك فيك. لو سمحت يا شيخنا عندي استفسار بسيط يعني. اتفضل. انا دلوقتي كفاضل علم مبتدئ يا شيخنا مش عارف انزل ليه يعني طبعا احنا كفضلاء علم مبتدئين ما يعني ما عندناش التحصيل العلمي ان نقدر نفرق فيه بين اهل الزم قال الله قال رسوله. ما هو شيخنا في تلبس حاليا يعني المدخله واهل السنه. الزم قال الله قال رسول الله. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من فضل حضرتك في مسألة. تفضلي. الحكومة ادت للأم بيت تعويض. بيت الأم توفت. قول الأولاد عشان يشوف البيت مكتوب باسم مين لقوا مكتوب ورا اللي حصل الأم البنت محصورة على الأم وأولادها مكتوب كل البنت محصورة كل الأسامي بالأولاد والأم زي توزع ازاي؟ أعيد السؤال تفضلا منك. الله يكرمك. أيوة تفضلي. الحكومة أدت بيت تعويض للأم وأولادها. بيت تعويض للأم وأولادها؟ نعم. أه لا توفت الأم. طيب هم الذين يرثون؟ لا طيب هم بيقولوا ان ما دام كلنا مكتوبين في البيت يبقى كل واحد متساوي. يعني الحكومه اعطت المنزل للام واولادها. لا والام ماتت. لا يرثوها اولادها يرثوها ورثتها. لا بس وأمام ورثة الأم يرثونها. لا بارك الله فيك. لا بارك الله فيك يا تسليم ابنتنا. بارك الله فيك وفي الإخوة الصالحين جميعا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل. يا شيخ أتفضل الله يحفظ الله. الحمد لله الذي أحببتنا فيه. أنا كنت تشوفه أنا طريق عملي بفتح كثير. وعايز أسأل عن القصر والجامع. الصلاة. أنا بسمع بطل وكل ما يطلق عليه سفر أقصر أبلع فيه. أيها كل نفسي هل أنت فاهم قولهم كل ما يطلق عليه سفر تقصر فيه الصلاة ولا أنت تفهم أن فروجك خمسة كيلو تقصر الصلاة؟ لا أنا أقصر الصلاة وكل ما أيها طيب إيه الإشكال؟ الإشكال أن في ناس المقاطع عدل وصل من بنا وسافر خارجها بس عصيرة هو بس أنا كحرق أسعى طيب أنا كل لا المرد إلى العراق تقريبا المرد إلى العرف فأنت من أين بلاد؟ القاهرة. وأين ليس لك قصر أنت طبعا أنت من القاهرة أو مكان كثير أنا أسافر كثير إلى إلى أين يعني؟ إلى أين؟ تقصد أو تقصد ما المشكلة عليك؟ يعني أنت الآن تنازع أهل بنها في القصر إلى إلى قدرة كلام لي في شيء آخر أخذ سؤال لك أنا دوزي بعد ثلاثة أشياء شيء طيب ماذا؟ هل عليه اسم الزوجة مباشرة من طرف الشخص؟ لا لا أبدا أبدا الله يوفقك أسأل الله يتقبل في الدين يا رب. السنة الأخيرة أفضل للمعلومية، لكن إذا لم تستطع فالنبي أوصى بعض الصحابة أن يقتل قبل أن ينام كأبي هريرة وأبي الدرداء. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سمعت يا شيخ، ما تحب حياة لا تشرب بالله وإن قتلت المخرج. لا يا صح، وإن قتلت أو حرقت لا يصح، والله يقول في كتابه الكريم: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا. نعم. حضرت الشيخ الأخير برضه اللي هو وقع والدي. نعم. في حديث في برضه وقع والديك وإن أخرجوك من المال. لا يصح أيضا، لا يصح. ماذا حدث برضه مستحيل؟ إن هو وقع والديك وأخرجك من أهلك ومالك لا يصح. ونسيء الحق ومن جعل فرص لنسى. أحبك الله يا هشام وبارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك؟ تفضل. أنا أدرك الشيخ مصطفى. نعم. أنا يعني لي أقارب يعني أنا أعرف بعضه مع الموت بركوة قوية، فهل يجوز الرجاية دي يعني في العيد مثلا قصية أو حاجة كده ينفع لما يقولها؟ ينفع رسوم على أنفسهم. الرسول الرسول عليه الصلاة والسلام يعني بعث يهودية إلى شاة فأكل منها. وأهدى الجبار إلى سارة أهدى لها هاجر أخذتها وأهدتها لإبراهيم عليه السلام. الله يجمعنا لك السلام. الله يجمعنا لك السلام. الله يبارك فيك. الله يكرمك أكثر من عرفك. بارك الله فيك يا محمد بن صبحي. السلام عليكم. لا تكون على أسامة عليكم السلام لا بركة. أبو مصطفى. نعم. كنا بينا بدعا لرجل بالقسط. أو بعد. لما جاء عبد القسط عرب أنه هو يسدد بيت المجانية اللي عليه بس كان عايز يخطر منه. قبل المعاد السداد. أو هل له ذلك؟ إذا ترضيتم على ذلك فله ذلك. من تتراضى على ذلك فأنتم بالخيار. شكرا شكرا. الله يسلمك. تقول تحت الإنسان اسمه ضع وتعجل. ضع وتعجل. ضع جزء من الدين وتعجل السداد. يقول في جوازات معباس. السلام عليكم. أيها الشكر كيف؟ تفضل الله يسلمك. حضرت لو واحد الناس يصلي مثلا العصر وكان الظهر وتفكر خلال الصلاة مع العصر، ماذا يفعل؟ يخرج من الصلاة وينوي نية جديدة. من أمر النيات. ماذا يمكن التحكم في جبهة من أجل السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. حياكم الله الشيخ. حياكم. عايز سؤالي شيخ عبد الحميد. دلوقتي انا فرص من منشأتي كل شيء عندي من ذهب ومن ذهب وكل شيء عندي وامانات عندي، وانا في حد من ربي رحمي هو اللي سرق حاجات كتير معروف عنه السلف، وقرر سرق كتير من قرايبنا برضه قبل كده، وانا طبعا متاكده ان هو الناس اللي هو لكن ما عنديش دليل ولا دليل عشان الدليل واحد بس عندي ان هو يعرف المكان اللي انا بشيل فيه الاموال بتاعتي. فهل دلوقتي لو انا بدات بالقضاء ولو انا بدات بالقضاء هتحصل بيه ان هو يبقى ابوه قطيعة رحم، فانا ابدا بالقضاء. ارجع القضاء. طيب انا لما اصبت بالمصيبه دي يا شيخ قلت الدعاء لكن اذا كان بصوت عالي جدا ربنا كريم ورحمه ربنا برحمته جزاك الله خير. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شو بس بعد شو رايك لو سمحت؟ تفضل. البنك السوداني حاليا بيكتب قايم على الارض جاب كارد يعني. فالتعامل معاه جائز ام لا؟ من ظهري اني؟ ابتعد عن البنك الذي يتعامل بهذه الطريقه. يلا ادفعوا معي. الله يسلمك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك تاني. مش عارف فيها التسمية بالتجارة الإلكترونية ولا لا، أنا أقول لك الحقيقة، القضية أنا وأنت هتسمي دي. بارك الله فيك. شخص عامل يعني كشف محل سماحات للتجارة دي بثلاثة سماحات. فين محل ماله؟ التجارة دي. فهو أغلق المحل بالبكاء. ووقت عاوز شهور على وقت ثاني. طيب ليه مثلا واحد يتبدا وكده اتخرج؟ متعامل مع الشركه بتبعت له صور وبتقول له مثلا الوقت الفلاني بكده مواصفاته، فهو بياخد المواصفات مثلا بيجيب على الساعه 10 جنيه كذا ويجي ماشي ماشي من ده، فاللي بياخد حاجه بيروح يشوفها له. المعامله دي حرام تاني. يعني عفوا يعني هو يعرض منتجات محليات عنده على المواقع. طيب. والناس تنتقد، فهو يقول للناس سعر هذه السلعة 110، هو 100، لكن هو يبيعها 110، هم يشترون منه ويبيعون يشترون منه. لا بأس، لكن لا يتم العقد إلا بعد تملك السلعة. وهذا يتملك السلعة بأبيعها، ويأتي يبيعها حتى إلا تعجب المشتري. لا يعني ممكن يأخذ لا تحدي مواصلات يقول له خلاص ده تشتري السلعة. مفيش مشكلة. بس حق المواصلات ازاي يعني شو؟ يعني بيقول له ده مثلا الوقت يشتريها من المحافظة هو من مكان معروف فاحتاج 10 مليون مثلا. لو شفت السلعة وما عجبتكش يديها 10 مليون مثلا. لا مش الحق. لازم الحق. لازم الحق ماشي الحق. لا تشخصوا الحق. تفضل. يعني الناس اللي بتنتجها قصر الصلاة تصلي الصلاة الرباعية ركعتين، تصلي الظهر ركعتين والعصر ركعتين والعشاء ركعتين. الجنة تصلي الظهر وتسلم وتصلي العصر. لا متى قصر متى الجنة لو سمحت؟ يعني السفر. وإذا بعض العلماء يقول أيضا في المطر الشديد، وبعضهم يقول في الأعذار الشديدة أيضا. السلام عليكم. نعم. عليكم السلام. نعم. أنا كم الشيخ مصطفى رفعت. تفضل. أيوة مصطفى تفضل. تفضل. يشتغل في الشركة التي تخرج الناس بالهدى. أيوة بياخدوا من الناس اللي بتاخد منها قروض وبيدفعوا قروض للصغير. تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان؟ السلام عليكم. هذا تعاون على الإثم والعدوان ولعن الله أكاذيبه وكاتبه. يعني حضرتك الشغل ده في شغل حرام؟ والله أنت زوجك يعمل في شركة تخرج بالهدى. هذا السؤال؟ ايوه حرام. سلام. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بصراحة كنت عايز افهم لو واحد نفسه يبقى عبيد او كده يعمل ايه او يبدأ ازاي؟ بتعمل ايه؟ يعني الشيخ يعني عالم كده؟ نعم يعني معلومة كثيرة لديك. الله يبارك فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. كنت عايز أكلم الشيخ مصطفى. وعليكم السلام. تفضل. السلام عليكم. أنا في دولة في ألمانيا وكان في موقع على الإنترنت بيشتري من الحاجات توصيلها للبيت. من سياسة هذا الموقع إحنا ممكن نجيب الحاجة ونبيعها بدون ضرر في 30 يوم. للأمانة كان في حاجة أنا كنت أستخدمها لمرة واحدة فقط. الجهاز هنسبه مرة واحدة فقط يعني وأنا بتاعه ذلك. هل ده يجوز ولا ده يجوز؟ لا يجوز. لا يجوز. لا يجوز. شكرا شكرا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا سيد. تفضل. لا يا رب العالمين كنت عايز اسال سؤال شخصي شويه. تفضل. معلش انا تطورت عقليتي شويه وحصل ظروف كده ان انا مثلا كنت نايم على جنابه في مره. عفوا انت تقول سؤال شخصي؟ انت لا انا مستغفر الله واعلم الصلاه. أقول صلاة الصلاة صلاة صلاتك باطلة استغفر الله أعد الصلاة أعد الصلاة أعد الصلاة بعد الصلاة. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله لتحديد هو الكريم. لا بأس. ما لم تتعتقد أنها سبب أن الأمر كل بالله ما بأس. تمام. مشكلة أعتقد أن عبدالله هو مستدل لهم. لا كان رقم. كان رقم. نفس الشيء. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أنا الشيخ فاضل. أنا بيت المحمد. أنا بحضرتك ليس ومن حضرتك لو سمحت. تفضل. حضرتك انا عندي شك في الصلاة الايام ديت. هذه تباعد؟ اي تباعد عن الكلام الشكوك ومفضل الصلاة في البيت. هذا وسواس. نعم؟ هذا وسواس. وسواس. نعم سيد. السلام عليكم. السلام عليكم. الصحيح مسلم ما ليس في الصحيح. لا هو لو أجاب على الصحيح في دي التقالة غير الصحيح المسلم لأنه عرفه الصحيح يمكن أعطي لنا باسم ثاني رتبه على الفقه وشيء ما طلعت عليه لكن إذا عرفه الصحيح المسلم ما ليس في الصحيحين وهذا كتاب طيب ونافع دين ضعيفة كله يعتني البشر كل بشر يعتني من الصواب والخطا لكن يعني نسبة البعيد قليل جدا. احمد ما ستصدر كده يا احمد ما ستصدر كده يا احمد يقول AHEED إن لم يفهم سؤالك AHEED أحمد محمد إن لم يفهم كلامك إن إذا لم تتحكم بجد الفيديو بعد انتهاء البث مش فاهم ولا أفهم. السلام عليكم. السلام عليكم شيخ. تفضل. سؤالي بخصوص البنوك الإسلامية. البنوك كلها سواء. تعالى الله تعالى الإسلامي زي ما يقول. يعني البنوك كلها سواء. صلاة. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله حضرتك يا عم الشيخ. الله يبارك فيك. الحمد لله. الله بحبك في الله وأتمنى من الله أن تدعي لي من قلب جلال أن ربنا يردني إلى أهلي سالما آمنا يا رب العالمين الأجل من صفا وأتمنى من الله أن ربنا يسرهم. الله يبارك فيك ويحفظك ويرحمك الله. وردك الله على المسلمين الا هديكم سالمين امنين وظالمين. الله اصبت بحركه قبل سابق من جنب اسمه بخصوص مشكله زوجيه وكذا. فاتمنى من الله ان تدعي لنا ربنا يلم شمل على خير وردنا الى بلد السالم امنين وظالمين. اللهم امين. ردك الله سالم امنين. شكرا لحضرتك. اللهم عليك سلمك. عفوا الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. الله يبارك يا شيخنا ورحمة الله يرحمك بالله. رحمك الله ورحمك الله. أنا نصحت في سؤال يا جماعة. اتفضل. أنا في يعني دلوقتي وقت عليا في طلب العلم الشرعي واحد يعني عشان مش مجال الواحد يسمع السلاسل الصحيحة على اليوتيوب يعني. طيب. بعد شروح. طبعا أنا بسألك أنا أسمع إيه أول شيء أول شروح أسمعها في أول طلب العلم ده. لا أعرف يعني إني بس مثلا في شرح البخاري من عالم ثقة مع اليوتيوب لا بأس شرح المسلمين تفسير طيب وطيب من عالم صالحين أمور الفقهيات كيف تصلي كيف تصوم أنا أريد فإيش الواحد لو يسمع بس في العمل أجوه يأخذ أمر قبله مرجوه إن شاء الله أنا أخذك الله خير. السلام عليكم. وعليكم السلام. اتفضل. كان الشيخ الصبر. معك اتفضل. اتفضل. كيف حالك شيخ؟ الحمد لله اتفضل. جزاك الله عنا كل خير. وياك اتفضل. الأخ اللي كان بيسأل عن حجم التجاري هو برضه تحديد نوع الجنين في العملية. أيوة معاك أنا جبت الجواز. إذا حددت ولد أو بنت. بإذن الله ما دمت تعتقد أن الأمر كله لله وأن هذا سوء لا بأس. جزاك الله خيرا. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت يا شيخ في الآن عندنا كتب في معاصر الصرف وموعظة عن غيرها تاكلها تاني. فأنا اضطريت إن أنا أحط البوست في المصورة فالأسف حرقه فهل في اسم افتداء؟ الله سلم الله ما قلتش إلا هذه الحيلة من الله وكلمة لكم. شكرا. الله سلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. ربنا يبارك عمرك اسال الله سبحانه وتعالى ان يحفظه ويثبت ما صدقنا شهداء. كنت بسال حضرتك انا اخ احد الموت وقاتل ثلاث مرات وقتل ثلاث مرات في وقت سبع عشر. ولكن ماذا قال؟ الان بطولك صراحه كده اربع مرات متفرقات. متفرقات هي عايشه معه في الحرام من بعد تلك الثقه. ولكن كان في لها عذر انا ما اعرفش اذا كنت لها عذر خرج من الموضوع او لا وهي كانت بتاخد حبوب الحب دي عشان تخففها فلما سالنا عن الحبوب دي تاخد حبوب دي في اكتئاب نفسي فهل في الوضع ده؟ لا لا لا لا هو نفسه عنده اكتئاب ولا هي؟ لا طلاق واقع. طلاق واقع. امرأة عندها اكتئاب نفسي وطلقها زوجها طلاق واقع. السلام عليكم. السلام عليكم. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. الحمد مشين في الشارع بروح دلمه ما يكون على جنب. تمام. شكرا. الله حافظ. السلام عليكم. أنتم في أحد نعم. أسألك الدعاء الشيخ بالله. الله يكتب لنا ولك التوفيق والسلام. بعد الشيخ أنا سكنت في بيت وبعدين البيت ده انا اول من اول ما سكنت فيه وانا بيحصل لي مشاكل في البيت اللي انا قاعد فيه ده, يعني حوالي بقالي تقريبا سنه وحصل لي كذا مشاكل ورا بعضها من اول ما سكنت في البيت ده. انتقل من البيت فهذه يعني في تشاؤم فعلا في البيت ولا؟ والله يعني اصلا يقول ان كان الشؤون في شيء في ثلاثه في الفرس والمراه في الدار. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. لك سيدنا. الحمد لله. الله يبارك فيك. بعد ما حضرتك سيدنا. نعم. كنا عايزين نعرف يعني احنا عايزين في البيت ولا وكنا عايزين حضرتك تدينا كنا عايزين حضرتك تدينا زي مثلا النموذج بنمشي عليه ازاي, يعني نبدا ازاي ونعمل ايه؟ إن شاء الله بإذن الله تعالى إن شاء الله ربنا كريم سهل وأفضل لك التصيب على الهاتف الخاص إن شاء الله غدا. طيب تمام تمام الله يبارك فيك يا سيدي. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام عليكم. نعم. الحمد لله. هم صبحوكم من العمل ولا ايه ما صبحوش من العمل, احنا لحد شهر 4 كنا بنروح, بعد شهر 4 حصل ازمه كورونا والاداء والحاضر والكلام ده كله فقعد يعني قعد في البيت, فهم كمان لم يسالوا انت جيت ولا ما جيتش لان هو ما فيش ارض وما فيش عمل, ولما كلمنا الراجل صاحب الشغل قال لنا حقكم محفوظ لكن لما تجيلي فلوس هبقى اديكوا المرتبات. فين في في القاهرة في مصر؟ طيب ألا ترى أنه معذور؟ لا والله بص يا شيخ احنا يعني احنا ما تألهوش, يعني قلنا له احنا هو معذور وقلنا كل حاجة وبنطلبوش بالفلوس. هل قبل هذه المصيبة هل كان يأكل عليكم شهرا أو شهرين؟ كان يأكل أموالكم؟ لا هم لحد تتألهم 15 سنة يعني يعتبر ما أخروا المرتبات من سنة أو حاجة كانوا بيأخروا المرتبات يعني مثلا يجي يعني أبطل نص الشهر نص الشهر أخروا الإعصار يأخروا ماشي لكن من شهر حتى الآن أيوه أصبروا عليهم لعل الله. طيب أنا دلوقتي مفيش مصدر رزق عن إن أنا لو ما رحتش الشغل وقت عمل فين أكتسب منه رزق وأنا على نفس الشكل مشكلة حتى لو أعطوك أموال أقول تنازل لها أتنازل لهم عن جزء يعني الآن أنت لن تذهب أو ستذهب العمل الآخر ترتزق منه لا أكمل العمل الآخر تغيبت يعني أيام إذا أتوت بمبلغ لأيام أنت لم تعمل عندهم في يوم لم تذهب وديهم مبلغهم. العمل كان أنا رحته صاحبه بيحط فلوس في بنوك الربويه. ما عملت انت ما طبيعه عملك انت حضرتك حكيت لي انا عامل ان انا بسحب فلوس وبدفع فلوس في البنوك دي انا وحزامك كمخاطب يعني تحصل فلوس. طب انت سالتني سالتك بالتفصيل في الربويه. انا بقى افضل عن مرتبي انا من فلوسه دي اذا ولا أنا أجبتك بتفصيل لا أستطيع أن أسترسل معك وقت آخر أسألني. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. الحمد لله. ربنا سبحانه وتعالى أعطانا طلب عن سؤال كده. تفضل. أدي واحد كده مع واحد. غلط. وانا فهم جديد انا فهمت ان انا عارف جديد في عنده حق وانا عارف صاحبي ده له الحق ده. انا عايز اقف كده ومتطابق معايا وانا عايز اقول له حاجه جديده. هاي بدر بدر. ايوه كده هو اللي هو الحق عليك. انا شو ده قال لي جدا من هذا يعني يضرب رجل اكل الاموال ولا ماذا المظلوم؟ لا انا كل مثلا اللي هو مش اكل الاموال حتى في الصغير وفي البيت وكده انا عارف صاحبي ده له الحق. طيب صاحبك قال لك تعالى نضرب رجل الثاني. ايوه لكن انا ما بضربش. انا مثلا وقت في مكان بقول له غبي دخل عليك قرب منك كده يعني. هتخطط يعني بشتري في الجريمه. ايوه بس كده شيء. المهم قلت له حرفين ثلاثة معلش بس سامحني عشان لا نجي عشان انا حاسس ضغط عليا يعني. قلت له حرفين ربنا ما يأثرش ان هو يقول. بعد شهر راح جديد اتصل عليا وقال لي انا راجل جديد انا هضربه النهارده. انت تيجي تقف معايا. كان بديك اجرة ولا لا؟ لا لا مفيش اجرة ولا حاجة. ماشي. بعدين قلت له سامحني لله. كويس انا هو على الطعم عشان يتركه فصح جديد انا مش كان هو هو كان تعملها اللي خلاص ماشي انا اضطر. طيب بالظبط انت شايف جديد اللي هو قبل الراجل دي وضرب الضربه دي جابها كلها هو الراجل الثاني. انت ما كنتش متخيل في المره الاخيره؟ لا. طيب مش حتى الزرب ده اللي فات ليه انت ما عملتش حاجه؟ انا ما عملتش حاجه فعلا. انت المره الاخيره المرة الأخيرة سلمك الله وقدمت النصيحة وقلت للمظلوم سامح ظالمك بوجه الله صح كده؟ لا ما عرفش يا شيخ حتى في المرة الأخيرة كنت قاعد متوتر عشان ما يزعلش المهم يعني خلينا في المرة الأخيرة اللي حصل فيها البلاء ما عملتش أي حاجة وقلت له وقلت له معلش كان في وجه الله واللي عدى عدى وأنت قادر تعمل فيه كذا وتضرب كل حاجة لكن انا عايز اقول لك مش هتكتب حاجه من تكتبه غير كده. انا ما شاركتش في الضرب. لا ما شاركتش وما ما كنتش اعرف اصلا ان هو فعلا هيمشي كده. لا لا خرجت في القتل. لا ما خرجتش. لا معلش حاجه الحمد لله. بارك الله فيك وربنا يبارك في عمرك. ايوه. الحمد لله مش موجود. ما حطوا سجن وتحطوا القتل. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شنو الأخبار؟ أيوة نعم. إن شاء الله. أنا إذا أكثر من 12 سنين بعد ما وحشت قلبي. يعني وحشت القلب مش قادر أعمل في الناس. إيه إذا أكثر مش مستريحة كده. يعني عشت في طلبة يعني كلمة بعد 10 سنوات بدون أنا أكون عليها 30 سنة. يعني مشيت أنا وأكثر القلب وحشي. المهم يعني انت الان في طريق من الاسوأ من الاسوأ. ايوه استغفر الله وانقذ نفسك قبل الهلع. استغفر الله اترك الشيطان. صديقي اسال الله يثبتك وصديق الصالحات. السلام عليكم. كما اعوذ بالله من حرب هذا الكون. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم نعم نعم نعم الشيخ مصطفى. نعم نعم لو سمحت الشيخ حكم نزع مشتريات وليس لي رصيد في البنك. هل اذا كنت ستسدد في فترة السلاح لا بأس اذا كنت ستتأخر حتى تتراكم عليك الفوائد الربوية حرام. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. نعم. نعم. نعم. الحمد لله. لا أراها مشكلة إذا لم تكن مشكلة فهي حلال. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخنا أنا عندي سؤالين. السؤال الأول أنا مصاب بالتهاب في القولون مخططين قطعها. ولما بأصوله بحاول يعني سياق الأيام الحالية أو الأيام الحالية لسه بدي أنا بس بتحامل على نفسي وأكمل الشهر. سؤالي بقى الأيام الماضية السنين اللي كانت مش رمضان واحد لا قضاء عن سنين سنين مش أقدر أقضيها. هل لي كفارة؟ وهي بقول كفارة. مش لماذا تعجزين عن القضاء؟ مرض مزمن؟ مرض قلبي مرض مزمن أو نوع تقرشي بيسبب لي تقرحات في القولون وبسحب علي الصيام وبعد الصيام لما بفطر بيعمل لي ألم شديد في البطن. على كل حال إذا عجزت عن الصيام تماما احتياطا أقل من كل المسلم. شكرا لك. حكم عدم توليد الإبناء إذا عجزت عبادات في الدنيا فلك أن تميز الإبناء للعقول تحرم العقوة تكون مطيع لكن بعد الوفاة ما يبدو أن يعرف إذا هناك تلك أنا سألت شيئا لله المسلم. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم وفي علمكم وجزاكم على الإسلام خير من الله إن شاء الله. وياكم وياكم وياكم. يا طويلة الشيخ هو أريد كلمة عن الغفوة. والله أنا غفلة عندي غفلة عندي غفلة كذا عن دين الله وعن عبادة الله وقسوة القلب وعندي لكم كذا اذكر الله اذكر الله أنا نبي إن شاء الله دعوتكم. الله يبارك فيك. أكثر من الاستغفار وأكثر من ذكر الله لأن الله قال ومن يعش عن ذكر الرحمن مقيد له شيطان فوله قرين وهم لا يصدونهم عن السبيل ويحسبون انهم منتجناتهم من ذكر الله بالصفات وصار صادق الصالحين. يا مرحبا اهلا وسهلا. الله يشفعكم كل ضر يعني. فانت في جواب واشهد ونشهد بالله أن في جهاز كبير جزاك الله خيرا. الله يغفر لنا ولكم ذلك في كم يجب السلام حفظكم الله. آمين آمين. الله يبارك فيكم. يسأل محمد بن علام عن الحور بعد الكور. الحور بعد الكور تفرق الأمر بعد اجتماعه. إذا قررت رأسي بأمانة شددت رأسي اجتمعت على رأي هذا خير لكن فككت الأمامة الحور حورتها بعد ذلك تشتتت أموري. فالحور بعد الكور تشتت الأمر بعد اجتماع ضياع بعد ثبات على الإيمان. شامية مادة معاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا سمحت فضيلة الشيخ في حين الصلاة التي يعني كان على المتيسر لك القضاء على الوجه المتيسر لك. السلام عليكم. يعني إذا كان لك يا شيخ خالد ولدان ولد بار بك الآن محسن إليك سامع مطيع والآخر عاقلك سباب شتام غير مطيع فأكرمت الولد المطيع في حياة الدنيا بهما يجوز تمييز البيئة البيئة مسببة. السلام عليكم في الدنيا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. الحمد لله. بقول حضرتك الشيخ حضرتك قلت في فتوى سابقة يعني ينفع لو أنا هعمل مثلا في البنك ودي عائد أنا أحطها ولو مثلا أحطها من غير فايدة ولو انا خدت عليها قرارات اختيار وانا خدت عليها قرارات اخرج من قرارات دي لتقرارات مسائل. حصل حدث ما وجه الاستمرار عندك ماشي. الا الله طويلا تقريبا لا يتقن. انا لا اتقرب بها كصدقة اتقرب على سبيل التخلص منها لان اجبت اظن اجبت ان هناك بعض التجار العرب اصحاب دروس الاموال كانوا يدرون أموالهم في دول كفر أمريكا ولا يقولون الفائد فكانت البنوك تعطيها لليهود فأشير عليه أن كل الأموال لا تستمتع بها الفقراء في أفريقيا دفعا لشر اليهود وإنقاذا لإخوانكم الذين اقترضوا بالربا. تمام، يعني الكلام ده هنا عندي اختيار، انا عندي اختيار دلوقتي، انا عايز اعمل اللي هي في الفتره اللي حضرتك بتسال عليها، انا عندي اختيار ان انا افكر الفلوس في البنك وما احطش عليها ثمن، ده اختيار. الاختيار الثاني ان انا اكل عليها ثمن واخرجها كلها للفقراء المساكين. انا مختار ايه؟ اختاره لك، اختاره لك، لانك اذا لم تاخذ الفلوس اخذها البنك. صح دي ولا انا غلطان؟ لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ابتعد. ما حكم عقد النكاح بالهاتف اذا كان كل المديرين معاقد في بلد مختلف؟ اذا كان الشهود يعرفون الاطراف ما بس. السلام عليكم. الله يسلمك، تفضل. اقول لحضرتك لا بس أنا مخير، أنا بقول للناس أنا لست مقرض، لست بمقرض، لست بمقرض، لأن أنا بقول للناس سلعات هذه أبيعها بعشرة نقدا من عشرين إلى أجل، هذه خياراتي وأنا البائع، يعني ما أقرضت شخصا شيئا الآن. بعشرة دين وهي تاش وتحتاج قشرة أيضا. ما في مشكلة عليك، ما دمت تفندكم. ما فيش مشكلة. إن شاء الله. أنا بدلعت وعادنا شيخ ولا تفيش تعبنا. الله يعافيك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله، تفضل. ورحت وقت قبل يوم في محله، لكن إذا كانت البنت ستفلت من يدك ويخشى عليها من سوء خلقها أن تفعل شيء، اسأل عن الشخص، اسأل بلا بلدي واسأل عنها، إذا كان صالحا لا بأس، لكن إذا وجدته فاسدا تصل على موقفه. وأنا أسأل عن مدينة شخص لا في بلد تانية وأدعى تخطي في بلد تانية وروح لها مطلقة أختك. طيب أنا في سؤال بس أسأله لك، هل إذا أنت رفضت أختك ستتزوج يوما عنك؟ ما تزوجي بعيدا عنك. إذا أنت لا تعرف دين الشخص وخلق الشخص لا تزوجه. لما تنسوه الأمام الله إذا لم تعرف دين الشخص لا تزوجه، لا تعتذر ولا تنهى زوجها رغم عنك القانون وسعيدة، لكن أنا أقصد إذا كنت أنت لا تعرف هذا الشخص، لا تعرف دينه، لا تعرف أخلاقه، أنت ولي لا تزوجه، فإني أنا أريد نفسها تتحمل إثم نفسها عند الله. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. فضيله الشيخ، حكم الولاه على الاباء في البنوك الاسلاميه كلها سواء، المحاضره من كل البنوك سواء. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. خلف حضرتك الحمد لله تفضلي. الحمد لله. هو واحنا طبعا في الصلاة كنت بنصلي بشراب، فسمحت الشيخ الشيخ يعني بيقول إن الصلاة ما غير شراب جايزة. يا دوب عطوينا بس الريك يبين الصلاة صحة لكن الأرض تقديت للجنة الأرض. أي جزاك الله خيرا يا فضل الله صلى الله ربنا يمتعنا بأي مكان ويمتعنا بي يا رب العالمين. وياك وياك وياك إذن لي بالشفاء يا فضل الشيخ. الله يبارك فيك وسلم. الله يكرمك. السلام عليكم. الله سلام. الشيخ سألك يا عمر. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم.